محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية في الكتب على لفظ الجمع، وقد يراد لفظ الواحد ويكون، وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع. لكن الحقيقة يعني الكتاب غير الكتب، يعني إلا إذا أردنا أن نقول في الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، وفي الكتب يعني ما كتبناه، يعني في الكتاب في المكتوب يعني هو اللوح المحفوظ، والكتب يعني فيما كتبنا في الكتب يعني. وإلا الكتاب غير الكتب، والكتاب اللوح المحفوظ لوح واحد يعني كتاب واحد. نعم. قال: وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع. أي صحيح، الكتاب يكون معناه الجمع، أما الكتب ما بيكون معناها الكتاب. ويكون في الكتاب يعني في الكتب يعني معنى ذلك فيما أنزل سبحانه وتعالى. نعم. فتكون القراءتان بمعنى واحد. ومعنى قضينا أعلمنا وأخبرنا. أين أعلم سبحانه وتعالى يعني وأخبرنا يعني في الكتب التي أنزلها سبحانه وتعالى. نعم. قاله ابن عباس، وقال قتاده: حكمنا. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. هذا يعني معنى مستعمل، لكن عند البدو مستعمل. اتفضل كذا بيقولوا قضيت يعني انتهيت خلص، يعني أي مستعمل، بس مو مستعمل بين الناس يعني. نعم. وقيل: قضينا أوحينا. نعم. ولذلك قال: إلى بني إسرائيل. وعلى قول قتادة يكون إلى بمعنى على، أي قضينا عليهم يعني حكمنا إليه. الحقيقة هو حكم عليهم يعني. نعم. أي قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضا: حروف الجر تتعاور يعني. نعم. والمعني بالكتاب اللوح المحفوظ. هذا يعني معنات الكتاب، فكيف الكتب إلا إذا أردنا، صار مو معنى واحد يعني، قدم قال معنى واحد يعني. ويكون عمول ويل، فتكون القراءتان بمعنى واحد يعني سبحانه وتعالى قضى في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، وقضى في الكتب يعني المنزلة. نعم. لتفسدن، وقرأ ابن عباس: لتفسدن. نعم. عيسى الثقفي يعني يعني أن يكونوا، نسأل الله العافية، مفسدين، أن يكونوا مفسدين. وهذا يصدقه ويشرحه قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. هيك نسأل الله العافية. وكل البلاء يعني أهل بالأرض تقريبا يعني يعد منهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والمعنى في القراءتين قريب، لأنهم إذا أفسدوا فسدوا. والمراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة. في الأرض يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها. مرتين ولتعلن، اللام في لتفسدن ولتعلن لام قسم مضمر كما تقدم. يعني طبعا سبحانه وتعالى لمن يقسم يعني، لكن يؤكد ذلك سبحانه وتعالى. علوا كبيرا أراد التكبر والبغي والطغيان والاستطالة يعني والغلبة، يعني شناعة وفظاعة فسادهم. يعني علو ولا مو كبير، هو صغير وحقير، لكن فحش المخالفة وفحش البغي والفساد، فسبحانه وتعالى وصفه بأنه كبير. نعم. أراد التكبر والبغي والطغيان والاستطالة والغلبة والعدوان. قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وكان وعدا مفعولا. سمعت وعده. نعم. قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما، يعني المرة الأولى، أي أولى المرتين من فسادهم. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هم أهل بابل، وكان عليهم بخت نصر في المرة الأولى حين كذبوا، يعني أولى من فسادهم، يعني كانوا بنعم وكان بينهم يعني الأنبياء، وكانوا يعني في جماعة في خير وفي رخاء وفي يعني كل هذا، لكن ما شكروا كفروا. فأتى هؤلاء أهل بابل وأذاقوهم يعني العذاب الشديد وأذلوهم. نعم. يعني وعد، يعني وعد سبحانه وتعالى، وكان وعدا يعني منه سبحانه وتعالى أعم من كون لهم، يعني وعد وعدا يكون على جماعة يعني وعيد، ويكون على غيرهم وعدا. نعم. وكان عليهم بخت نصر في المرة الأولى حين كذبوا إرمياء وجرحوه، يعني كان عليهم على أهل بابل وجماعة غير جيدين كانوا يعني أهل بابل. نعم. قاله ابن عباس وغيره. فحين كذبوا إرمياء، إرمياء نبي من أنبيائهم، أن نصحهم ووعظهم ويعني أنذرهم، ما سمعوا، لم يعني يصيخوا لما قال لهم. نعم. حتى كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه، وهذا نبي. وقال قتادة أرسل عليهم جالوت فقتلهم فهو وقومه أولي بأس. يعني من أنذرهم وحذرهم قالوا له هذنك يعني عبدت أوثان وهذنك كفرة ونحن الله اصطفانا ونحن الله فضلنا ونحن شو منين عم تحكي انت شو عم تتكلم انت وفعلوا فيه ما فعلوا وقال لهم هؤلاء يعني سيف أو سيوف من سيوف الله يقتلونكم يعني ربما يتسلطون عليكم ما سمعوا ما رأوا وأخذوه كما قال ضربوه وحبسوه. نعم. قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة أرسل عليهم جالوت فقتلهم فهو وقومه أولو بأس شديد. نعم. وقال مجاهد جاءهم جند من فارس يتجسسون أخبارهم ومعهم بخت نصر فوعى حديثهم من بين أصحابه ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال. وهذا جاءهم جند من فارس يعني فجاسوا يعني دخلوا في بلادهم يتجسسون أخبارهم هذا معنى جاسوا. نعم. ومعهم بخت نصر يعني فوعى حديثهم من بين أصحابه يعني فوعى حديثهم يعني عرفهم على ماذا وكيف ويعني خبرهم. نعم. وهذا في المرة الأولى فكان منهم جوث خلال الديار لا قتل. نعم. فجاسوا جوسا يعني مصدر جاسا جوسا. نعم. ذكره القشيري أبو نصر. نعم. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم بخت نصر فهزمه بنو إسرائيل ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميرا. ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ذكره النحاس. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول إن المهزوم سنحاريب ملك بابل جاء ومعه 600,000 راية. يعني هذا من بخت نصر يعني سنحاريب من يعني يسميه. نعم. جاء ومعه 600,000 راية. 600,000 راية يعني يسمي مثل ما نقول 600,000 كتيبة مو 600,000 مقاتل. 600,000 سرية أو كتيبة أو شيء. وكل اسمع وتحت كل راية 100,000 يعني الراية الواحدة معناتها جيش. نعم. تحت كل راية 100,000 فارس فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كتابه وبعث ملك بني إسرائيل واسمه صديقة في طلب سنحاريب فأخذ مع الخمسة أحدهم بخت نصر فطرح في رقابهم الجوامع يعني أشياء يعني وطاف بهم 70 يوما وطاف بهم 70 يوما حول بيت المقدس وإيليا ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل ثم مات سنحاريب بعد 7 سنين واستخلف بخت نصر وعظمت الأحداث في بني إسرائيل واستحلوا المحارم وقتلوا بذل شكر الله أن نصرهم على عدوهم يعني نسأل الله العافية، يعني عصوا وبغوا وكفروا النعمة. نعم. وقتلوا نبيهم شيعا. شيعا. يعني قتلوا نبيهم، يعني نسأل الله العافية. فجاءهم بختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس. يعني الآن ما نسمعهم عنهم كله مو غريب، يعني يعني طالما النبي من إنسان نبي نبي نبي، يعني شوف هو إنسان ولي وليست نبي، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، فكيف إذا كان نبي يهاب الإنسان أن يأتي إليه، ومع ذلك قتلوا، ما قتلوا ربي سبحانه وتعالى، مو نبي، الأنبياء النبيين يقتلون. يعني هذا الشيء الذي نسمعه والذي يفعلونه مو بعيد عنهم، لكن عليه من الله من يساعدهم، ما يعلم هذا، ما يقرأ القرآن. يعني فقتل الأولاد، قتل يعني النساء، قتل لما دخلوا فلسطين من المرة الأولى، تأتي المرة الحبلى يشق بطنها ويخرج الولد، ما يقتلونها قتل، لا يشق بطنها يعني مثلوا فيها بعدين يتلوها. نسأل الله السلامة. نعم. فجاءهم بختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. نعم. وقال ابن عباس وابن مسعود أول الفساد قتل زكريا. لا تفسدن في الأرض، يعني سيدنا زكريا رسول. نعم. وقال ابن إسحاق فسادهم في المرة الأولى قتل شعيا نبي الله في الشجرة، يعني وذلك في الشجرة، وهو في الشجرة يعني بقلب الشجرة. نعم. وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم مرج أمرهم وتنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضا وهم لا يسمعون من نبيهم، فقال الله تعالى له قم في قومك أوحي على لسانك، فلما فرغ مما أوحى الله تعالى أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب، فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل، وإنما المقتول شعيا. أنه هو الذي حذرهم وأنذرهم. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى ثم بعثنا عليكم عبادا لنا، ثم في الآية لا يوجد ثم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم. نعم. هو سنحاريب. نعم. هو سنحاريب من أهل نينوى، نينوى بالموصي ملك بابل، وهذا خلاف ما قال ابن إسحاق، فالله أعلم. نعم. نيك مختنصر هنا سنحاريب. نعم. وقيل إنهم العمالقة وكانوا كفارا، قاله الحسن. نعم. ومعنى جاسوا عاسوا وقتلوا، وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا، يعني وكذلك يعني بمعنى جاسوا، كل معنى واحد. نعم. قاله ابن عزيز وهو قول القتبي، وقرأ ابن عباس حاسوا بالحاء المهملة. قال أبو زيد يعني جاء فيه سموا جاسوس وحاسوس، فرقوا بينهما. الجاسوس يعني للذي يريد الشر، والحاسوس الذي يريد الخير، يعني لأهل الخير اسمه حاسوس، ولأهل الشر اسمه جاسوس. يعني نعم. قال أبو زيد الحوس والجوس والعوس والهوس الطوف بالليل، كله بالليل. لذلك يعني يطلق الناس يقولوا الليل أبو المشاكل. نعم. مثل ما قال أبو جهل قال أمر دبر بليل، في نقد الصحيفة يعني التي كانت في الكعبة. نعم. الأمر قدر، أمر دبر بليل. نعم. وقال الجوهري الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار، أي تخللها. والولاية تأتي بالليل كمان الخير يأتي بالليل، والولاية تأتي بالليل. نعم. الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار، أي تخللوها فطلبوا ما فيها، كما يجوس الرجل الأخبار، يعني كما يجوس يتجسس يعني. نعم. أي يطلبها. وكذلك الاجتياس والجوسان بالتحريك. والجوسان بالتحريك الطوفان بالليل، صار اسمه اجتياس وجوسان. نعم. وجوس. نعم. وهو قول أبي عبيدة. نعم. وقال الطبري طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين. فجمع بين قولي أهل اللغة. قال ابن عباس مشوا وترددوا بين الدور والمساكن. وقال الفراء قتلوهم بين بيوتهم. وأنشد لحسان ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى فجاس. نعم. وقال قطرب نزلوا، قال فجسنا ديار همو عنوة. جسنا يعني نزلنا. نعم. وأبنا بسادتهم مثقينا. نعم. وكان وعدا مفعولا، أي قضاء كائنا لا خلف فيه. قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي الدولة والرجعة، وذلك لما تبتم وأطعتم. ثم قيل ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره. أو بقتل غيره. على الخلاف في من قتلهم. نعم. وأمددناكم بأموال وبنين حتى عاد أمرهم كما كان. نعم. وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا ورجالا من عدوكم. والنفير من ينفر مع الرجل من عشيرته. نعم. يقال نفير ونافر مثل قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع نفر كالكليب والمعيز والعبد. والعبيد كله معز عبد كلب هذا. نعم. قال الشاعر فأكرم بقحطان من والد وحمير أكرم بقوم نفيرا. والمعنى أنهم صاروا بعد هذه الواقعة الأولى أكثر انضماما وأصلح أحوالا جزاء من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي نفع إحسانكم عائد عليكم، وإن أسأتم فلها أي فعليها، نحو سلام لك أي سلام عليك. هذا أحسنتم لأنفسكم أسأتم لها يعني عليها. نعم. قال فخر صريعا لليدين والفم. وللفم. وللفم يعني على اليدين وعلى الفم أي لا بمعنى على. نعم. وقال الطبري اللام بمعنى إلى يعني وإن أسأتم فإليها أي فإليها ترجع الإساءة لقوله تعالى بأن ربك أوحى لها أي إليها. وقيل فلها الجزاء والعقاب. وقال الحسين بن الفضل فلها رب يغفر الإساءة. لها يعني. ثم يحتمل أن يكون هذا خطابا لبني إسرائيل في أول الأمر أي أسأتم فحل بكم القتل والسبي والتخريب، ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعلو وانتظام الحال. ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة والعصيان على العصيان على العصيان فليرتقبوا مثله. أو يكون خطابا لمشركي قريش على هذا الوجه. فإذا جاء وعد الآخرة من إفسادهم، وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن زكريا عليهما السلام، قتله ملك بني إسرائيل يقال له لاخت، قاله القطبي. وقال الطبري اسمه هيرودوس ذكره في التاريخ. حمله على قتل امرأة اسمها أزبيل. وقال السدي كان ملك بني إسرائيل يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمر، فاستشاره الملك أن يتزوج بنت امرأة له. بنت امرأة له يعني بنته يعني. فنهاه عنها وقال إنها لا تحل لك. فحقدت أمها على يحيى عليه السلام. لذلك ربي قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا. هذا بالمحارم. أما بغير المحارم قال إنه كان ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما بالمحارم مقتا يعني المقت أشد الغضب. نسأل الله العافية. نعم. فحقدت أمها على يحيى عليه السلام ثم ألبست ابنتها ثيابا حمرا رقاقا وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه وأمرتها أن تتعرض له وإن أرادها أبت حتى يعطيها ما تسأله. ما تسأله. فإن أجاب سألت أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طست من ذهب. في طست من ذهب. ففعلت ذلك حتى أتي برأس يحيى بن زكريا والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك. سبحان الله. بذكروا هيك شيء يعني سمعت يعني أنه بعض البدو عنده خيل يعني حصن. فأجا أمير من الأمراء طلب أنه حصان ومعه خيل يعني. فقال له خذ يعني بدل هذا. قال له منطي. قال له خذ معه أربعة خمسة صار يعني. قال له منطي. قال له خذ عشرة. قال له منطي. قال له خذ مية. قال له منطي. وإذ سحب السيف وقطع رأسه. قال رأسه يتدحرج وهو يقول منطي منطي منطي. نعم. بس بيقول منطي ليكون يقول منطي منطي. يا جابنا يا منطي اخفاء يعني. واسمعوا البدو شلون بيتكلموا منطي. هذا الاخفاء. اما من نعم. في روايه كمان لا مانع لما اعطيت لما انطيت ولا منطي لما منع لما انطيت. يعني عليه الصلاه والسلام المحدثون قالوا لا مانع لما انطيت. تكلف هذا. نعم. فلما اصبح اذ دمه يغلي فالقى عليه فألقى عليه الملك يعني فغلى فوقه فلم يزل يلقي عليه. ولو أن فألقي يعني فألقي عليه ما هو اللي ألقى. ألقى يعني أمر. أما ألقي خلاص. نعم. فغلى فوق التراب يعني أكثر يعني طلع دم. نعم. فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي. ذكره الثعلبي وغيره. يعني تبرئ يعني من هذا. أنا يعني مو أنا الذي أتكلم. نعم. وذكر ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن علي أنه قال كان ملك من هذه الملوك مات وترك امرأته وابنته فورث ملكه أخوه. فأراد أن يتزوج امرأة أخيه فاستشار يحيى يعني بن زكريا. قصة رواية أخرى يعني. نعم. فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك، وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء، فقال له لا تتزوجها، يعني أنت محرم عليها، يعني بنت أخيك وعم الرجل صنم أبيه، يعني نعم. فقال له لا تتزوجها فإنها بغي. فعرفت ذلك المرأة أنه قد ذكرها وصرفه عنها، فقال من أين هذا؟ فقالت من أين هذا؟ يعني شيئين صرفوا عنها، أول شيء هو محرم هو عمها، وثاني شيء قال له بغي يظهر ما انصرف بقوله عمها، قال له بغي، إن بغي يعني هي امرأة ليست نظيفة. هو يتزوج امرأة أخيه وليس امرأة أخيه، يتزوج امرأة أخيه، ظنيت عم يقول له بنت امرأة أخيه، أنا هيك هذا ليش لذلك قال له فإنها بغي. نعم. نعم. فعرفت ذلك المرأة، بس مو بعيد عليهم هذا، الأول بنته بالأول أشد يعني من بنت أخيه. نعم. طيب. فقال له لا تتزوجها فإنها بغي. فعرفت ذلك المرأة أنه قد ذكرها وصرفه عنها، فقالت من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من الخبر يعني. نعم. فقالت ليقتلن يحيى أو ليخرجن من ليخرجن من ملكه، هذا يعني هذا الملك يعني. نعم. فعمدت إلى ابنتها وصنعتها، ثم قالت اذهبي إلى عمك عند الملأ، فإنه إذا رآك سيدعوك ويجلسك في حجره. الشايب شو عم يقول؟ ويقول سليني ما شئت، فإنك لن تسأليني شيئا إلا أعطيتك، فإذا قال لك ذلك فقولي لا أسأل إلا رأس يحيى. قال وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملأ ثم لم يمض له، يعني إذا ما نفذ يعني، نزع من ملكه. نعم. ففعلت ذلك. قال فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى. نعم. وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه. نعم. فاختار ملكه فقتله عليه السلام. قال فساخت بأمها الأرض. قال ابن جدعان يعني أقدم الدنيا على الآخرة. نعم. قال ابن جدعان فحدثت بهذا الحديث ابن المسيب. قال فقال أفما أخبرك كيف كان قتل زكريا؟ قلت لا. قال إن زكريا حين قتل ابنه انطلق هاربا منهم، واتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق، فدعته إليها فانطوت عليه، وبقيت من ثوبه هدبة تكفتها الرياح. فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدها، ونظروا بتلك الهدبة فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها. نعم. قلت وقع في التاريخ الكبير للطبري، فحدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال بعث عيسى بن مريم يحيى بن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس. قال كان فيما نهوهم عنه نكاح ابنة الأخ. هذا نعم. قال وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه وذكر الخبر بها. وعن ابن عباس أنه قال بعث يحيى بن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس، وكان فيما يعلمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخت، وكان لملكهم بنت أخت تعجبه وكان يريد أن يتزوجها، وكان لها كل يوم حاجة يقضيها. فلما بلغ ذلك أمها أنهم نهوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها إذا دخلت على الملك نهوا يعني نفس النهو يعني سيدنا يحيى والحواريون يعني نهوا القوم يعني نعم. قالت لها إذا دخلت على الملك فقال ألك حاجة؟ فقولي حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريا عليه السلام. فقال سليني سوى هذا. قالت ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه دعا بطست ودعا به فذبحه عليه السلام. فندرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تغلي حتى بعث الله عليهم بخت نصر. فألقي في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن ذلك الدم، فقتل عليه منهم 70,000. وفي رواية 75,000. قال سعيد بن المسيب هي دية كل نبي 70,000. وعن ابن عباس أنه قال أوحى الله بارك تعالى إن شاء الله بيكون من دية ما قتلوا هلا إن شاء الله نعم. وعن ابن عباس أنه قال أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وإني قاتل بابن ابنتك 70,000. نعم سيدنا الحسين نعم نعم. وعن شمر بن عطية أنه قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس 70 نبيا منهم يحيى بن زكريا. بعضهم يقول بيوم واحد يعني ده ما بدون قتل هدو. والصوفية حضراتهم يعني الناس بداغستان وغيرها يعني الحمد لله صار في صوفية بروسيا. أهل هذه فتن سألوا يعني أهل هذه فتن ما بعرف وين عقول الناس يعني هاي. يعني معروفة يعني بقتل المسلمين، متميزة بقتل المسلمين، وسمحوا لكم بهذا الشيء، وين رايحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن شمر بن عطية أنه قال قتل على الصخرة التي في بيت المقدس 70 نبيا منهم يحيى بن زكريا. وعن زيد بن واقد أنه قال رأيت رأس يحيى عليه السلام حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبة التي تلي المحراب مما يلي الشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير. فعن قرة بن خالد أنه قال ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين عليهم والحسين بن علي، وحمرتها بكاؤها. هذا يعني كيف بكات، يعني احمرت. وعن سفيان بن عيينة أنه قال هذا مو دائما حمرتها بكاؤها، أن ربي قال فما بكت عليهم السماء والأرض، بكاء يعني مطر يعني. وعن سفيان بن عيينة أنه قال أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن، يعني أوحش ما يستوحش فيها، يعني اسمع يوم ولد فيخرج إلى دار هم، يعني الله يرحم شيخ مولى رحمة الله عليه، ما عنده كان ذكور، أولاده كله بنات، بس له كان دكتور سعيد رحمه الله، لما ولد نزل يعني من بيجي واحد بعد بنات بتغير عنه، ايه هو الله يرحمه قال له تفضل يعني انظر ماذا يعني اين اتيت، الله يرحمه. يعني وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم يرى مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم يرى مثله. قال الله تعالى ليحيى في هذه الثلاثة المواطن وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كله من التاريخ المذكور. واختلف في من كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة، فقيل مختلف، وقيل هذا كمان سيدنا عيسى، أي سيدنا يحيى في المرة الأولى سلام على يوم ولد يموت يوم يبعث حيا، أما سيدنا عيسى والسلام عليه والسلام عليه. واختلف في من كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة، فقيل بخت نصر، وقاله القشيري أبو نصر لم يذكره غيره. قال السهيلي وهذا لا يصح لأن قتل يحيى كان بعد رفع عيسى، وبخت نصر كان قبل عيسى بن مريم عليهما السلام بزمان طويل، وقبل الإسكندر، وبين الإسكندر وعيسى نحو من 300 سنة، ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعيا، فقد كان بخت نصر إذ ذاك حيا، فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس واتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها. وقال الثعلبي ومن روى أن بخت نصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا فغلطوا عند أهل السير والأخبار، لأنهم مجمعون على أن بخت نصر